بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. إيش والراجح وقفه؟ وقفه، أحسن الله. هذا الحديثان أو الأثران فيهما الدلالة على أمور من أحكام الزكاة، على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا موضع إجماع قطعي، فتجب الزكاة في الذهب والفضة، وجاءت فيها الأحاديث، جاء الوعيد: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفعت له يوم القيامة صفائح من نار، نعوذ بالله. في الدليل على نصاب الذهب ونصاب الفضة، يعني القدر الذي تجب الزكاة فيه ولا تجب فيما دونه، ففيه أن نصاب الفضة 100 درهم، وهذا قد تقدم في حديث أبي بكر الذي رواه أنس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من كانت له 100 درهم، نعم، فعليه أن يؤدي زكاته وهو 1/4، ففي 200 5 دراهم، في 200 5 دراهم، وجاء تقديرها بالوزن، هذا تقدير لها بالعدد، وجاء في حديث أبي سعيد الآتي تقديرها بالوزن: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والوقية 40 درهم، فتطابق الحديثان. ففي هذا الحديث وفي حديث أبي بكر يعني دلالة على أن نصاب الفضة إن شئت قل 5 أواق وإن شئت قلت 200 درهم، والمآل واحد. وفيه دلالة على مقدار ما يجب، يعني دلت على النصاب وهو 100 درهم، ودلت على ما يجب وهو 1/4، وهذا كلها أحكام متفق عليها، النصاب والمقدار ما يجب أنه 1/4 من الذهب والفضة، فيجب في نصاب الفضة 100 درهم 5 دراهم، وفي نصاب الذهب وهو 20 دينارا، والدينار يعني المقرر المعروف عند العلماء أنه مثقال، وزن مثقال، قدره العلماء المتأخرون بالوحدات الجديدة، وقالوا إن المثقال 4 غرامات أو غرامات ونصف، وبعضهم يقول 1/4، إذن فنصاب الذهب على أعلى كم غرام، يعني منهم من يقول 85، من يقول إن الغرام 4 غرامات وربع، ومن يقول إنه نصف يقول 90. والواجب في الفضة في الذهب أيضا 1/4، وهو نصف مثقال، ولهذا قال: ومن كان عنده 20 مثقالا أو 20 دينارا فعليه نصف دينار. وهذا ربع العشر. ودل أيضا الأثران على أنه لا تجب الزكاة في الذهب والفضة، لا يجب في شيء منها حتى يحول عليه الحول. وهذا هو المشهور من ذهب أهل العلم، أن شرط وجوب الزكاة في الماشية والذهب والفضة كما تقدم في الكلام في الفقه، أن شرط وجوب الزكاة بعد ملك النصاب، بعد ملك النصاب مضي حول من ملك النصاب، ابتداء من ملك النصاب، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وفي كذلك من ما تضمنه الحديثان أن ما زاد على المئتين أو على العشرين دينار ما زاد فبحسابه، فيؤخذ من هذا أن الذهب والفضة ليس فيها وقص كالماشية كما تقدم، ليس فيها قدر تسقط فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة. فمن عنده مثلا من ملك 210 دراهم يجب عليه 5 دراهم وكم؟ وربع دينار، ربع درهم، ربع درهم، ربع العشر كذا يا محمد؟ نعم حسن. أيه ربع، ربع لأنه العشر. ربع العشر. فمن ملك 200 درهم وعشرة دراهم فعليه 5 دراهم وربع درهم، ومن ملك 21 دينار فعليه نصف دينار وعليه كم؟ نصف أو ربع 10 دينار الزايدة، عليه ربع 10 ذلك الدينار. وبالطريقة التسهيلية تنظر إلى مثلا صرفه كم كان صرف الجنيهات التي كانت يتعامل بها، صرفها 40 ريال، فيجب في 20 تكون 400، يعني لا 40 في 20 800 قيمة 20 دينار 20 جنيه، يعني قدر العلماء المعاصرون إن الدينار وزنه، إن الجنيه أقصد الجنيه المتداول، يمكن كثير منكم ما شافوا إنه مثقالان إلا ربع، فلهذا يقولون نصاب الذهب 11 جنيه و3/4 أظن كذا تقريبا، إذا كان مثقالان إلا ربع فيكون النصاب قريب من هذا العدد، واحسبوه. احدى عشر وثلاثة أربعة وقالوا إن نصاب الذهب الفضة بالنقد العربي الفضي السعودي 46 ريالا فضيا. أما الآن فلا بد من التقويم، وقوم النصاب بالدراهم، فإذا كان نصاب الفضة يقرب من، يقول نصاب الفضة 140 مثقالا والمثقال كما تقدم 4 غرامات إلى آخره، فإنها على الخلاف في مقدار المثقال يكون نصاب الفضة 595 أو على الرأي الثاني 630 ثم تقوم الفضة. الفضة بكم كم يسوى مثلا الريال يقول كذا. فإذا كان الجرام سعره ريالين فالنصاب اضرب 2 × 630 وإن كان 3 ريال الفضة يعني يلا أنها تطلع وتنزل وكان لها ثمن كبير كانت غالية يمكن الآن رخيص لا يعني نسبيا لعل قلت لكم في بعض المناسبات أني بعت في المواقع التي تستقبل العملات القديمة الريال السعودي 50 ريالا ورقيا نقديا. نعم أقر بعد وشو الجنيه إيه قلت لك حوالي هذا. نعم أحسن الله عليك شيخ. بالنسبة لنصاب الأوراق النقدية ذهب ولا فضة؟ لا هي الأصل إن إنها يعني بدل عن الفضة هذا هو الأصل الريال. نعم شيخ الألماس في زكاة تقول؟ الألماس إذا كان للتجارة في الزكاة تجارة زكاة عروض. لا لا لا ما في شيء يعني امرأة عندها حلي من الماس والمجوهرات الأخرى ليس فيها زكاة. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذهب والفضة إذا كان عند المرأة حلي فلا زكاة فيها على القول على قول الجمهور باعتبار إنه الاستخدام وهذه مسألة خلاف تأتي. نعم صلى الله عليكم. نعم وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدارقطني والراجح ليس في البقر العوامل يعني البقر التي يعني تقصد للعمل للسواني ولا الحرث. البقر تستخدم للسواني والحرث. قالوا ادع لنا ربك ليبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارم ولا بكر إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. هذا هو الشاهد. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فالبقر العوامل جاء يقول لا زكاة فيها وهذا يرجع مقتضى هذا إنها لأن العوامل يفوت فيها شرط الثوب وفي الحقيقة في تأمل يعني قد تكون سائمة وهي عاملة لكن الأغلب العوامل تكون معلوفة. العوامل في الأغلب إنها تكون معلوفة وحتى الثوم في البقر قليل. فليس في البقر العوامل صدقة لأن العوامل غير سائمة فهي من جنس يعني ما يقصد يعني للقنية فليست للتجارة. أما إذا كانت للتجارة أو كانت سائمة إذا كانت سائمة أو للتجارة يعني يشتري بقر ويبيع ويشتري ويشغلها يعمل عليها مثل من عنده سيارات يبيع ويشتري فيها ويشغلها بالأجر فإنها حينئذ تكون عروض تجارة لكن إذا كانت تؤجر فقط أحسن لها. شغل؟ إذا كانت تؤجر فقط. ما أدري شو. أقول إذا كانت تؤجر للأجرة لا يبيع فيها ولا يشتري ولكنها تؤجر عوامل. هل يكون في الأجرة أم فيها نفسها؟ هي عوامل سواء عما شغلها في العرض ولا شغلها بالأجرة. نعم. إذا كانت سائمة ولو كانت عاملة إيه؟ هذا الذي يظهر. نعم. صلى الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. وعلى هذا الحديث وقرأ لنا حديث العوامل المشدد. عن علي. نعم أحسن الله عليكم. يقول اقرأ الحديث عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه. درجة الحديث. الحديث هذا الكلام البسام صلى الله عليكم. قال: الحديث صححه ابن القطان وقال: كل من يرويه ثقة معروف. الحديث روي من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا وموقوفا. ليس مرفوعا في وموقوفا. نعم. وموقوفا ليس في البقر العوامل شيء. قال البيهقي: رواه النفيلي عن زهير بالشك في رفعه ووقفه. وقال الحافظ في التلخيص: رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه سوار ابن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليمة وضعيف. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس أيضا وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف. ورواه البيهقي عن جابر موقوفا وضعف إسناده. مفردات الحديث: البقر العوامل جمع عاملة التي تعمل للحرث والدوس ونزع الماء وجر الأثقال وأمثال ذلك. ما يؤخذ من الحديث تقدم أن الزكاة مبنية على المساواة. على المساواة. نعم. ولا المواساة أحسن عليكم. المساواة. نعم. تقدم أن الزكاة مبنية على المساواة بين الأغنياء والفقراء. المواساة العادة هم يذكرون لكن هكذا كتب. لا لا مواساة. نعم. على المواساة بين الأغنياء والفقراء وبناء على هذا المبدأ العادل فإنه لا. قال: وبناء على هذا المبدأ العادل فإنها لا تجب إلا في أموال نامية. أما الأموال المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها. ثانيا: من الأموال المعدة للاستعمال البقر العوامل في حرث الزرع أو سقيه، فهذه لا زكاة فيها لأنها آلة عمل، وإنما الزكاة في ثمرة عملها وإنتاجه وهو الخارج من الأرض. ثالثا: يقاس على ذلك جميع الأموال التي أعدت للاشتغال والبقاء ولم تجعل. يقاس على ذلك جميع الأموال التي أعدت للاشتغال والبقاء ولم تجعل للنماء التجاري، وإنما نماؤها فيما ينتج منها مثل سيارات النقل. ومثل مواتير الزراعة ومثل أدوات الحراثة ونحو ذلك، فكلها لا زكاة فيها. رابعا: ومثل ذلك ما تقدم من أدوات القنية والاستعمال الشخصي والاستعمالات الشخصية والمنزلية من مراكب وفرش وأوان وأثاث منزلي وأثاث منزل ونحو ذلك. هذه ما أعرف بعد شيء. أحسن الله إليكم. مسألة السوم ما ذكر. قال خامسا: الأثر وإن لم يكن له حكم الرفع. لا إله إلا الله. يعني ليست للتجارة، هذا مقصود للدر والنس، ليست للتجارة. أحسن الله إليكم قوله. نعم، إذا كانت للتجارة يجعلونها للتجارة، يجعلونها من قبيل العروض، وإذا صارت سائمة وتجارة يتردد النظر يعني بين اعتبارها، يمكن يغلب فيها جانب الأصل. الأصل أن الماشية لها زكاة وأنصباء تخصها، وإذا كانت للتجارة بيع وشراء ما تستقر. نعم، هذا في مقابل العمل للدر ونسل ولا للعمل، ليس للعمل في مقابل العمل، يعني أنه العلة في كون العوامل لأنه لم تتخذ للدر ونسل. والله الذي عرفناه في البقر خاصة أبدا عمل ودر نسل عندهم كلس. شوف كلام. نعم كمل. خامسا، الأثر وإن لم يكن له حكم الرفع إلا أنه حجة لكونه قول صحابي من الخلفاء الراشدين، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الأثر هذا أحسن الله إليكم، ما يقال إن له حكم الرفع؟ لا والله، أنا كنت أردت أن أقول أنه الأشبال له حكم الرفع، وأنه يجزم بأنه ليس في البقر العوامل صدقة أو ليس فيها شيء، أمر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. الصنعاني قال وقد ثبت شرطية السوم في الغنم في البخاري، وحديث أنس الطويل، وفي الإبل في حديث بهز متقدم عند أبي داود النسائي. قال على الحديث المتقدم. إيه نعم، لا هذا في حديث علي. على الحديث. إيه نعم أحسن الله. قال نعم، وقال الدميري وألحق. وقال الدميري وألحقت البقر بهما. الدميري الدميري دميري. نعم أحسن الله. دميري أو الدميري. الدميري. قال وألحقت البقر بهما. ها. يعني ليس فيها نص أحسن الله إليكم، إنما فيها يعني القياس. القياس في شرط السوم. إيه نعم، والمعروف يعني أن البقر عندنا غالبا أنها تعلف. تراجع في أقول في كتب أقول في الفقه المغني يصير فيها تفسير في المغني. راجع يا محمد القرآن. سبح اسم الله. الله المستعان. والإشكال فيما إذا كانت يعني سائمة في غير الإبرة تسوم لا ويعمل عليه وهي سائمة، فالسوم يقابلونه بالعلف، يقولون هل هي سائمة أو معلوف. الصنعاني أحسن الله إليكم يقول والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء، وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة. هذا ظاهر صحيح، ظاهره الإطلاق. فيكون مخصصا للقياس الذي قالوه. نعم. أقول له تراجع لمعرفة مذاهب العلماء. المسلم ما لك شيء. نعم بعده بعد محمد. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لاشتراط السن في الغنم. إيش؟ اشتراط السن في الغنم. إيه عندك شيء؟ يجب في 40 من الغنم شاة، هذا في الزاد. إيه. قال في الروب جذع ضأن أو ثني معز. قال في الحاشية حاشية الروض عند الجمهور لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثمية من المعز ولأنهما يجزيان في الأضحية فشذاهما. جذع ما لها سنة أحسن الله إليكم من الضأن؟ إيش عندك يا محمد؟ أقول الجذع من الضأن ما لها سنة؟ لا، الجذع المشهور لها ما لها ستة أشهر. ستة أشهر. أعد الأثر يا عبد المجيد. قال لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن. أمرنا أمرنا نعم يعني الكلام أمرنا هو قال نفسه المصدق المصدق المصدق يقول للناس أمرنا أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز. هذا تقرأ منين؟ هذا من حاشية الروض. حاشية الروض. طيب أحسنت يا أبي. نعم. بعدك. نعم تفضل. إذا قال الدكتور اشتري زكاة السلام فيها من ثلاث شروط. لا تجب الناس يوم. نعم قل. تجب فيها من ثلاث شروط. نعم. ايش ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول ماشي. الثالث ان تبلغ لصالح فهم جعلوا الدار في مقابل العمل. جيد. نعم. في باقي الارشاد الشيخ عبد الرحمن السعدي صلى الله عليه وسلم.